ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. وأما الشيخ الأخير فهو ابن حجر واسمه علي وهو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم نزل مر قال ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة مات سنة 44 و200 وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أربعتهم رحمهم الله يروون هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر. قال الإمام مسلم قالوا يعني الأربعة حدثنا إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري أبو إسحاق القاري قال ثقة ثبت من الطبقة الثامنة مات سنة 80 و100 وروى له الجميع. قال عن العلاء بن عبد الرحمن. والعلاء بن عبد الرحمن هو العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني قال فيه الحافظ إنه صدوق ربما وهم وهو من الطبقة الخامسة مات سنة 30 و100 وروى له الجميع. يقول العلاء بن جعفر العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ويوم أن كان أنس بن مالك بالبصرة فإنه أقام في آخر أيامه بالبصرة وتوفي بها. نعم العلاء بن عبد الرحمن روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. أنا إيش قلت؟ هو روى له يعني الجميع إلا البخاري لم يخرج له في الصحيح وإنما روى له في رفع اليدين روى له في جزء القراءة. قال يقول دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر يعني حين انصرف الإمام الذي صلى بهم الظهر وكانت داره بجواري أو بجنب المسجد. فقال رحمه الله لأنه رأى أن إمامهم أخر الصلاة إلى آخر وقتها فقال لهم رضي الله تعالى عنه أصليتم العصر يعني الصلاة التي أديتموها قبل قليل كانت الظهر أو العصر؟ قالوا إنما انصرفنا الساعة من الظهر يعني من صلاة الظهر. قال فصلوا العصر أي أمرهم بأن يقوموا ويؤدوا صلاة العصر حيث دخل وقتها ففعلوا رضوان الله عليهم ورحمهم الله قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا يعني من الصلاة قال أنس بن مالك رضي الله عنه يستدل بعمله وأن ما فعلوه فيه تقصير وخشي أن يوصموا بما وصم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال رحمه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يعني التي يؤخر المصلي في الصلاة إلى آخر الوقت، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين الشيطان، وأريد بذلك إما صلاة العصر وإما صلاة الفجر لأنها هي التي تكون أو يكون بعدها طلوع للشمس أو غروب لها. قال قام فنقرها أربعا، ومعنى نقرها يعني صلاها صلاة سريعة، شباها بنقر الطائر طعامه فإنه يوالي النقر ويتابعه ويسرع فيه، فشبه تأخير أو فشبه أداء الصلاة في آخر وقتها وما يجري فيها من تأخير في يجري فيها من عجلة في الصلاة بنقر الطير إذا نقر طعامه. قال حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، ومعنى بين قرني الشيطان لأنه جاء أنها تغرب وأنها تشرق بين قرني الشيطان، يعني أنها تظهر أمامه أو من فوق رأسه، وحيث إن للشيطان قرنين فتكون الشمس مارة من بين القرنين، وهذا إما على حقيقته أو أنه كناية عن أن الشيطان أن الشمس تقترب من الشيطان، كناية عن قربها من الشيطان، وما يقرب من الشيطان لا يحمد ولا يثنى عليه بل يذم لتلك المجاورة، فكأنه يقول إن هذا الوقت هو أوضع الأوقات وأسوأها لأنه يكون قريبا من أفعال الشياطين. هذا معنى، وقد يكون هناك معنى آخر وهي أن الشياطين ومن يعبد الشمس يحرص على أن يتقرب لها في ذلك الوقت عند غروبها وعند شروقها فيكون قريبا منها، وشبه من يؤخر صلاته إلى قبيل خروج وقتها بأنه شبيه بمن يتعبد ويسجد ويصلي للشمس. قال قال فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا لضيق الوقت الذي يؤدي فيه هذه الصلاة، فشبه من يؤخر صلاته بالمنافق الذي يؤخر أفعال العبادة. وقد ذكرت في درس البارحة أن هذا النوع من النفاق إنما هو النفاق العملي، لأن أهل العلم يقسمون النفاق إلى قسمين اعتقادي وعملي. أما النفاق الاعتقادي فهذا الذي حكم الله على أصحابه بالكفر، بل أخبر إنهم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنهم يكفرون في حقيقتهم وإن أبدوا الإيمان ظاهرا. ولهذا قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أما من يقع منه المعاصي وتقع منه المخالفات ففعله هذا يعتبر بمثابة النفاق العملي، ومنه ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه قد تقع على سبيل المعاصي ولا يكون دافعها هو الكفر بالله جل وعلا وإنكار ألوهية الله جل وعلا أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقوله لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، فيه إشعار بأنه ينبغي للإنسان إذا ما قام يؤدي الصلاة أن يكثر من ذكر الله تعالى في المواضع التي شرع فيها الذكر، حتى يسلم من صفته بالنفاق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة ابن سهل رضي الله عنه يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم أو فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي كنا نصلي معه. هذا الحديث وإن كان من مسند أبي أمامة إلا أنه شاهد لحديث العلاء بن عبد الرحمن، إذ مسند الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء يذكر قصة قد تختلف وقد تتوافق مع قصة أو مع حديث العلاء بن عبد الرحمن. في هذه الرواية ذكر أبو أمامة رضي الله عنه أن الإمام الذي صلى بهم الظهر هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأنهم عندما دخلوا وجدوا أنس بن مالك يصلي العصر، وهذا لا يتعارض مع الرواية السابقة، فإنه لما صلى العصر ودخلوا عليه وقد علم أنهم لم يصلوا العصر حثهم على صلاة العصر. فقاموا وأدوا صلاة العصر، ثم بين لهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن ما وقعوا فيه من خطأ هو تأخيرهم لصلاة الظهر، حتى إنه خرج وقتها حسب علمه ولهذا أمرهم بأن يصلوا فصلوا، كما أن حديث العلاء فيه أيضا أمرهم بالصلاة فصلوا. ومن هنا يلاحظ أن القصة واحدة، وإن اختلفت الألفاظ في روايتها لاختلاف الراويين، ولأن العبرة إنما هي بالمعاني لا بالألفاظ، حيث رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يرووا بالمعنى ولا يلزم أن يرووا باللفظ. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة ابن سهل يعني ابن حنيف قال صليت مع عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث. أما شيخ الإمام مسلم وهو منصور ابن أبي مزاحم واسمه بشير التركي أبو نضر البغدادي الكاتب، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. هذا شيخ الإمام مسلم. وأما شيخه فهو عبد الله بن المبارك، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه عابد مجاهد. جمعت فيه خصال الخير من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و100، وروى له الجميع. يقول عبد الله بن المبارك عن أبي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف، وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري الدوسي المدني. قال عنه الحافظ إنه مقبول. الأوسي ولا الدوسي؟ الأوسي أحسن، الأوسي المدني، لأنه أنصاري فلا بد أن يكون أوسي، أما الدوسي فهذا من أهل اليمن. الأوسي المدني قال عنه إنه مقبول من الطبقة السادسة، روى له البخاري ومسلم والنسائي. أبو بكر يروي قال سمعت أبا أمامة ابن سهل، وأبو أمامة اسمه أسعد ابن سهل ابن حنيف الأنصاري أبو أمامة، قال معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤيا، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مات سنة 400، مات سنة 100، مات سنة 100 وليست 4، وروى له الجميع. أبو أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز هو ابن مروان ابن الحكم مولى، هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي، وليس مولاهم، ابن أبي العاص الأموي هو أمير المؤمنين. قال: أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولي إمرة المؤمنين، ولي إمرة المدينة، ولي إمرة المدينة للوليد يعني ابن عبد الملك، وكان مع سليمان بن عبد الملك كالوزير، وولي الخلافة يعني خلافة المسلمين بعد سليمان بن عبد الملك، وهو معدود من الخلفاء الراشدين لما عرف عنه من الاستقامة والصلاح وحفظ حقوق المسلمين. هو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 100 وروى له الجميع. يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فوجدناه يصلي العصر، فقلت يعني أبا أمامة: يا عم أو يا عمي، ما هذه الصلاة التي صليت؟ فقال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني وهذه الصلاة أديها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها العصر، التي كنا نصلي معه. وفي هذا تلميح بأن الصلاة التي صلاها عمر بن عبد العزيز كانت متأخرة الوقت، وليس ثمة موجب لتأخيرها، فكأنه رضي الله عنه عتب ولام من أخر الصلاة عن وقتها، وكان الأولى به أن يؤدي الصلاة في وقتها امتثالا لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سائل فسأله: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو استزدته لزادني، لكنه رضي الله عنه اكتفى بذلك. ولهذا قال: هذه الصلاة التي صليت، قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي كنا نصلي معه يعني في هذا الوقت، مما يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة لأول وقتها، إلا ما ورد من الاستثناء في صلاة الظهر حيث أمرهم بالإبراد إذا كانت الشمس شديدة وكان الجو ساخنا، فيتركون للناس أو فيتركون الناس حتى يوجد للحيطان ظل يمكنهم أن يسيروا فيه. يمكنهم أن يسيروا في هذا الظل حتى يأتوا إلى المساجد، فهذا التأخير مستثنى لهذه الظروف. وكذلك صلاة العشاء سنة تأخيرها حتى يتمكن أهل العمل من المجيء إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها بعض الأحيان إلى ثلث الليل، إلا أنه يجد في تأخيره الصلاة مشقة على المسلمين فيبادر بأدائها في أول الوقت. ثم قال رحمه الله، قال: وحدثنا عمرو بن سواد، عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى، قال: وألفاظهم متقاربة. قال عمرو: أخبرنا وقال الآخران، يعني محمد بن سلمة وأحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب. والأصل أن هاتين اللفظتين بمعنى واحد وأنها من المترادفات، لكن يذهب كثير من المحدثين وخاصة المتأخرين منهم إلى أن هناك فرق بين حدثنا وبين أخبرنا. أما أخبرنا فيستخدمونها فيما قرئ على الشيخ، وأما حدثنا فيستدلون بها على قراءة الشيخ على الطلاب. لذلك قال: حدثنا وأخبرنا. قال رحمه الله: قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة أو من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضره أو أن تحضرها. قال: نعم. فانطلقنا أو فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. قال: وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. أما رجال هذا الحديث فأولهم عمرو بن سواد العامري، وهو عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال ثقة من 11، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو عمرو ابن سوادة. وأما محمد بن سلمة المرادي فهو محمد بن سلمة ابن حسان المصري، يعرف محمد بن سلمة ابن أبي فاطمة المرادي، محمد بن سلمة ابن أبي فاطمة المرادي الجملي، أبو الحارث المصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة 11، مات سنة 48 و200، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال وأحمد بن عيسى. وأما أحمد بن عيسى فهو ابن حسان المصري، يعرف بن التستري، قال صدوق تكلم في بعض سماعه، قال الخطيب بلا حجة، يعني رد هذا الطعن. فهو من الطبقة 10، مات سنة 43 و200، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم رحمه الله قرن الرواية لتعضيد رواية أحمد ابن عيسى، فإنها لو ذكرت منفردة لتكلم فيها أهل العلم ولم يطعنوا فيها، لكنها رواية متابعة من الثقات فاندفع ما يظن من خطأ في الرواية. قال وألفاظهم متقاربة، قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب. وأما عبد الله بن وهب فهو ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد البصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد، ثقة حافظ عابد من الطبقة 9، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يقول ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك وانطلق معهم، وانطلقوا معه حتى أتوا ديار بني عمرو بن عوف وكانت جهة قباء، فوجدوا الجزور لم تنحر، يعني الإبل، فنحروها ثم قطعت ثم طبخ منها. قال ثم أكلنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغيب الشمس. فهذا دليل على أن هذا الحديث يشير إلى سرعة والعجلة في تغطية والعجلة في أداء صلاة العشاء، أداء صلاة العصر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثم ذهب إلى قباء ثم نحروا جزورا، ونحر الجزور وتقطيعه يأخذ وقتا، بل إن من أهل العلم من جعله علامة على الوقت ورمزا للوقت، وكان يقدر الأشياء بمثل هذا الحدث، فيقول فعلنا كذا قرابة ما ينحر الجزور فصارت علما بهذا. والحديث كما ذكرت يدل على ما دل عليه الحديث السابق أو الأحاديث السابقة من تعجيل أداء الصلاة وعدم الانتظار الطويل، لا سيما إذا كان المسجد ممتلئا ولا يحتاج إلى أن يعنى به، أو ولا يحتاج إلى أن يعجل. بخلافه، بل إنه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بقوله وبفعله يعجل في أداء صلاة العصر. وقد مر بنا فيما مضى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، وفي رواية والشمس في حجرتها رضي الله تعالى عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.